السائل يقول: توفيت أمه وأوصته قبل الوفاء أن لا يبيع المنزل، لكنه يريد بيعه والآن ليشتري أكبر، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان يستطيع أن يحقق وصية أمه فهذا أفضل، وإن كان هنالك حاجة لأن يتوسع وأن يأخذ بيتا آخر فلا يلزمه الوفاء ما دام أنه في ذلك العمل مصلحة له ولأولاده، والله أعلم.